بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا الدرس 19 نواصل شرح كلام المؤلف رحمه الله وإياه في الدليل الثاني والسنة النبوية. وقد بين لنا رحمه الله ما يتعلق بالصحابي من حيث تعريفه وألفاظه في الرواية، ثم ألفاظ غيره من التابعين ومن بعدهم في الرواية، وما يتعلق كذلك بالإجازة والوجادة، مما هي طريق من طرق التثبت أو معرفة الراوي. فهل في سؤال فيما سبق؟ نعم. اللهم صل على سيدنا. الصبي الصغير الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم دون تمييز. الصحابي الصغير الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم دون التمييز، بعض أهل العلم يقول إن له شرف الصحبة إذا كان يعقل، كما روي عن بعض من أنه يعقل مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، لكن ما تثبت عن رواية، ما تثبت عن رواية، لكن له شرف الصحبة. ومثل زينب مثلا بنت أم سلمة، صغيرة كانت لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم رضيعة، يعني يوم النبي صلى الله عليه وسلم كان عمرها مثلا 5 أو 6 سنوات. فهؤلاء يثبت لهم شرف الصحبة، لكن قد لا تثبت الرواية عنهم أو تقل الرواية عنهم مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن أبي بكر الصديق متى ولد؟ في سنة حجة الوداع. مثل هذا ما هل يصدق علينا الصحابي؟ هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يعني مات عمره سنة مثلا. الذي يظهر الله أعلم من هؤلاء لا يسمونه يعني صحابة، إلا على يعني قول أن يحكم لهم بأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أو عاشوا في زمانه، لكن ما أظن أن هذا يمكن أن يكون صحيح. فليظهر الله أعلم أن من دون التمييز ويعقل يتذكر، يعني لو سئل كيف أعم أذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يثبت له. أما الذي لا يتذكر ولا يعقل ما يثبت له اسم الصحابي، والله أعلم. طيب، قال رحمنا الله وإياه: وحذف بعض الخبر جائز عند أحمد ومالك والشافعي وجمهور العلماء إلا في الغاية نحو حتى تزهي، والاستثناء نحو قوله إلا سواء بسواء إلا هاء وهاء ونحوه أو نحو ذلك، أي ونحو ذلك مما الحديث فيه بعضه متعلق ببعض فلا يجوز حذف بعضه. هذه مسألة حذف بعض الخبر، يعني تجزئة الحديث وتقسيمه ورواية بعضه وترك البعض الآخر. هذه كثرت وانتشرت حين تأليف الحديث مبوبا على ويش؟ على الأبواب. أما الأحاديث التي تروى في المسانيد فالغالب أنها تذكر كاملة، لكن حينما يجزأ الحديث على الأبواب فإنه قد يحذف بعضه ويترك بعضه. وكذلك الراوي قد يروي ما يتعلق بالواقعة التي وقعت أمامه، يريد أن يذكر الشاهد فقط من الحديث، فربما ذكر من الحديث الطويل ما يناسب الواقع الذي يتحدث فيه. فهل يجوز هذا؟ يقول الشيخ: نعم، هو جائز عند أكثر أهل العلم، لكن يستثنى من ذلك إذا كان الحديث متعلقا بعضه ببعض. ومثل بقوله حتى تزهي، يعني نهى عن بيع الثمر حتى تزهي، فما يصح يقول نهى عن بيع الثمر ويقف، أن له تتمة متعلقة به. وكذلك المثال إلا سواء بسواء، حينما يذكر حديث النهي عن بيع الأصناف الربوية الاستثناء هذا ضروري فيها، فما يمكن حذفه ولا يجوز. وكذلك إلا هاء وهاء، قال ونحوه، أي ونحو هذه الأمثلة مما يكون الحديث فيها مرتبطا بعضه ببعض بحيث يترتب على عدم نقل الجزء المحذوف خطأ في الفهم، فهذا لا يجوز حذفه. وأما ما عدا ذلك مما يمكن أن ينفصل بعضه عن بعض ويذكر بحسب المناسبات أو بحسب الاستنباطات فيجوز حذف بعضه وذكر بعضه. قال وخبر الواحد فيما تعم به البلوى كمس الذكر ورفع اليدين في الصلاة مقبول عندنا وعند عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للحنفية. خبر الواحد فيما تعم به البلوى، خبر الواحد يخرج المتواتر، فالخبر المتواتر أو الآية القرآنية فيما تعم به البلوى غير داخلة في المسألة، إنما المسألة في خبر الواحد. وقوله فيما تعم به البلوى أي في كل حال أو واقعة ينتشر وقوعها بين الناس حال كونها سببا للوجوب أو التحريم، هذا ما تعم به البلوى، حال أو فعل يكثر وقوعه ويتعلق به حكم شرعي من وجوب أو تحريم. وهل يدخل الاستحباب؟ ظاهر صنيع، يعني هل يدخل في عموم البلوى الاستحباب؟ قل ظاهر صنيع بعض أهل العلم أنه لا يدخل، لأنهم عرفوا عموم البلوى بأنه فعل أو حال يتكرر حال كونه سببا للوجوب، والمستحب ليس سبب، وهذا فما ليس سببا للوجوب لا يدخل في هذا، لأنه لا يتعلق به تحريج أو تأثيم. فالإشكالية في عموم البلوى في جزئين: الأول أنه شيء يكثر وينتشر، ثانيا يتعلق به حكم فيه تأثيم أو تحريج. العادة في مثل هذا أن الشارع وش يسوي؟ يعممه ولا لا؟ يقول لجمع كثير، فكيف ينفرد بنقله واحد والناس إليه محتاجون؟ هنا ظهرت الإشكالية في هذا. مثل الشيخ رحمه الله وإياه في عموم البلوى مس الذكر حال كونه سببا لنقض الوضوء، هذا يكثر، كل واحد منا ممكن يمس ذكره ويتعلق به نقض الوضوء ثم ينفرد به راوي واحد، هل يقبل؟ هذا السؤال. ومثل برفع اليدين في الصلاة، رفع اليدين من السنن ولا من الواجبات؟ من السنن، مع ذلك مثل به الشيخ رحمه الله كأنه يميل إلى أن أيضا ما كان مستحبات الصلاة كذلك تدخل، لكن يظهر الله أعلم عدم دخولها. وقول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة هو أن خبر الواحد إذا صح إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل، سواء تعلق بأمر تعم به البلوى أو لم يتعلق. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مأمور بالبيان، فقد يبين لأكثر من واحد ويكتفي هؤلاء ببيان بعضهم عن بعض، يكتفي هؤلاء ببيان بعضهم عن بعض، وهذا يقع. مثلا إذا أصبح الإنسان جنبا في شهر رمضان فهل يصح صومه؟ هذه مسألة تقع لكثير من الناس ولا لا؟ تعم بها البلوى. طيب، روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح جنبا فليفطر، ثم دخل بعض التابعين على عائشة ويسألها، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من أهله فيصوم. أم سلمة قالت ذلك. فلما رجع أبو هريرة قال حدثني الفضل، عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسند إليه ثابت. نعم بعض أهل العلم يقول إنه من فتوى أبي هريرة وليس من روايته، يعني اجتهاد منه، لكن هذا بعيد والله أعلم. والصحيح أنه من روايته، لكن لم يأخذه مشافهة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل بواسطة، إما الفضل ابن العباس أو أسامة بن زيد على خلاف في أو هل هما معا رواه رواياه أو روى عن أحدهما. ثم رجع رضي الله عنه عن قوله. طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من أصبح جنبا فليتم صومه، ولكن فعل فعله، ونقله من ثنتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن اثنين خبر واحد ولا متواتر واحد، سيطرق عليه خبر آحد، ولم يستشكل الصحابة الموجودون ذلك والتابعون أن كيف خبر أو شيء تعم به البلوى ثم ينفرد بنقله واحد أو اثنين وراء ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا للناس كلهم. فالذي يظهر الله أعلم أن مثل هذا الكلام وهو أن ما تعم به البلوى لا يقبل به خبر الواحد شبهة وقعت لبعض أهل العلم، لكنها ليست بشبهة صحيحة عليها دليل صحيح. والصواب أن الحديث إذا صح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقبول. استشكال بعض الصحابة في رد بعض الأحاديث ليس معناه أن خبر واحد فيرد، ولكن لأنه قد يكون عنده معارض أقوى منه ويتوقع عن هذا وهم، ومع ذلك سبحان الله يتبين ضعف قول هذا الذي رد الحديث وصحة رواية الراوي. وفي هذا أمثلة، منها أن عمر رضي الله عنه توقف في حديث فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرض لها نفقه ولا سكنى لما بت طلاقها، وقال الآية تقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، ثم قال لا تخرجوهن من بيوتهن. فهو يقول ما يعني هذا كتاب ربنا وهذا قول امرأة لعلها حفظت أو نسيت، صحيح سندته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بس ما عندها أحد يعني يشد من أجل روايتها لعلها نسيت. ثم بعد ذلك رجح أهل العلم رواية فاطمة كالإمام أحمد وغيره، مع أن الذي رد الخبر منه عمر رضي الله عنه، وسالم ابن عبد الله ابن عمر يترك رأي أبيه وجده في المحرم أو الحاج يوم العيد إذا رمى الجمرة ونحر وحلق هل يتطيب، كان عمر ينهى حتى يطوف. وش تقول عائشة؟ أنا طيبت النبي صلى الله عليه وسلم، أنا طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحله حين رمى الجمرة. فسالم ترك رواية أبيه عبد الله بن عمر وأبوه كانوا ينهون، لأن صح عنده الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عائشة رضي الله عنها استنكرت واستغربت رواية عبد الله بن عمر إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وقالت وهم هو مر النبي صلى الله عليه وسلم على بيت يهود مات لهم ميت فقال إنهم لا يبكون عليه وإنه لا يعذب في قبره، والله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، كيف يعذب الإنسان ببكاء عليه؟ في تقول وهم. وثبت خطأ قولها رضي الله عنها وأرضاها وصحة الحديث وأنه لا يتعارض مع الآية. نعم قد يقوم للإنسان في ذهنه ظن التعارض، ولكنه لا يرد القرآن برأيه، لا يرد الحديث برأيه أو بعقله، وإنما يستند في ذلك إلى آية يتضح منها قيام التعارض، ومع ذلك يتبين خطأه ووهمه في هذا وصحة الحديث، وقد صح الحديث لا من طريق عبد الله بن عمر فقط، بل من طريق أبي هريرة وابن مسعود وعمر بن الخطاب وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وبين أهل العلم لا تعارض، لا تعارض، وأن العذاب لا يعني العقوبة، العذاب لا يعني العقوبة، مثل قولنا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من ويش من عذاب، يعني تسافر عقوبة دي مو بعقوبة، لكن العذاب التعب النصب. كذلك لما يعني أنت ترى مثلا هذا الميت قد يكون في أنس وراحة واستقرار، فيحزن أن أهله إيش يبكون، وربما إيش يدعون يا ويلنا عقبك وكذا، وهو يرى أنه قد ألقى عن عاتقه نصب الحياة وارتاح، فيحزن لذلك ويحزنه هذا، وليس مع ذلك أنه يعاقب بفعل غيره. الشاهد من هذا أن خبر الواحد إذا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعارضه ما هو أقوى منه من آية ظاهرة أو نص أو حديث آخر أقوى منه، فإنه يقبل ولو كان مما تعم به البلوى. قال وكذا هو مقبول عندنا في الحدود. نعم، هذا قول جمهور أهل العلم، هو الصحيح أن خبر الواحد إذا كان فيه إثبات حد فهو مقبول، ومن رده قال أن خبر الواحد يحتمل الخطأ والحدود تدرى بالشبهات، فندرى الحد بالشبهة، وهذا استدلال خاطئ وشبهة يرد بها الحديث ليست صحيحة، لأن ورود الخطأ ضعيف واحتمال يسير لا يقارن بضبط الراوي وعدله وتثبته في الرواية، أنه ينقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو متردد في صحته، فجزمه بالرواية مع عدله وثقته وضبطه تدل على أن الحديث له أصل وأنه مسند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو تعلق بحد من الحدود. قال وخبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه مقدم عليه، أي على القياس. أيضا هذه من المسائل التي وقع فيها نزاع بين أهل العلم، هل يقبل فيها خبر الواحد أم لا، وهي إذا تعارض خبر الواحد مع القياس. والشيخ رحمه الله وإياه يقول من كل وجه، أي بمعنى أنه لا يمكن الجمع بينهما، فإن أمكن الجمع بينهما فلا شك أن إعمال كلا الدليلين أولى من إهمال أحدهما، كان يكون الخبر عام والقياس خاص. يعني مثلا عندنا قول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع عام، واستنبط أهل العلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر أن المكيل المقتات يجري فيه الربا، فالأرز يجري فيه الربا، فيقال يحرم الربا في الأرز. طيب، فإن قال قائل وقول الله جل وعلا وحل الله البيع وهذا من البيع، نقول هو مخصوص، يعني القياس خصص النص العام، فإذا كان النص عام والقياس خاص وفيه مجال يعني للقوة أمكن تخصيص الخبر العام بالقياس. أما إذا تعارض من كل وجه، بمعنى أننا لم نستطع أن نوفق ما بين القياس وما بين خبر الآحاد، فإنه يترك القياس ويؤخذ خبر الآحاد، لأن القياس رأي المجتهد وهو محتمل للخطأ، والخبر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والخطأ فيه أقل من الخطأ في القياس. يمثلون له مثلا بالسلم، إباحة السلم مخالف للقياس، والقياس هنا أنه لا بد أن يكون المثمن معلوم وموجود، وهنا المثمن إيش معلوم وليس موجودا، موصوف بالذمة، الثمن هو الحال والمثمن مؤجل، وقد يكون معدوم أصلا، يعني لما تبيع واحد في الشتاء في مثل هذا الوقت تمرا، التمر الآن إلى سنة، أو تبيعه شيئا ما بعد وجد، أو سيارة يعني موديل 2018 هذه ما بعد وجدت، فيقولون السلام على خلاف القياس، لكن جاز للنص وللحاجة. وهنا يترك القياس في هذه الحالة، يترك القياس في هذه الحالة. حديث المصراء مثلا، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من اشترى شاة، من اشترى شاة مصراة، يعني تركت الشاة يومين ثلاثة أيام ما حلبت، فيكبر ضرعها ويظن الناظر أن ضرعها هذا مليء بالحليب، فأول يوم يحلب يطلع حليب كثير، اليوم الثاني أقل، اليوم الثالث تعود إلى طبعها فتحلب ما كانت تحلب. فالذي يشتري هذه الشاة يظن أنها تحلب كثيرا، ثم يكتشف بعد يومين أو ثلاثة أنها حلبها زي يعني قليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فهو بخير النظرين، إن شاء ردها وصاع من تمر، وإن شاء أمسكها وأخذ أرش النقص. الآن لما يردها وصاعا من تمر، التمر مقابل إيش؟ الحليب الذي أخذه. ولا شك أن التمر ليس مثلا للحليب، وليس قيمة، يعني حتى الآن لو قال مثلا ردها ودرهمين وثلاثة يعني قيمة إيش؟ الحليب. فلما يردها وصاع من تمر، يقول بعض العلم هذا خلاف القياس، لأن القياس في المتلف أن يرد بمثله أو قيمته، إما مثله يعطي حليب مثله أو يعطي قيمته، أما أن يرد بشيء ليس له، ليس مثيلا له وهو التمر، فهذا خلاف القياس. فالجمهور يقولون يقبل الخبر ولو خالف القياس، والحنفية يقولون لا ما يقبل، وأيضا هو قول للمالكية، لكن كبار أئمة المالكية يصححون أن مذهب مالك رحمه الله هو قبول الخبر ولو خالف القياس. والحنفية لهم تفاصيل في هذا، وليس معنى ذلك أن يكون الحنفية يردون خبر الواحد بالقياس أننا نطعن في قوله فيهم، لا، لكن الطعن في القول أو إضعاف القول لا يعني طعنا في القائل، في القائل. والسبب في ذلك أيها الإخوة، يعني أقصد الشبهة هنا قامت من جهة أن القياس يستند إلى ويش؟ إلى نص، بل بعض الأحيان قد يستند إلى نصوص، وخبر الواحد فرض جيد، فهذا القياس هو في الحقيقة مستند إلى نصوص، فكأنه تعرض عندهم قياس مستند إلى نصوص مع خبر واحد فرجحوا هذا. وهذا، هذه وجهة نظر قد يكون لها حظ، لكن نقول إذا كان القياس هو القياس الصحيح الثابت، فإنه لا يتصور في الغالب أنه يتعارض مع النص، إما أن النص ضعيف وظن الناظر صحته، أو أن القياس فيه إشكالية فيحتاج إلى إعادة النظر في القياس هذا، وزيادة مثلا قيد فيه أو تعديل علته. طبعا تفاصيل هذا قد يطول، لكن احنا نضع القاعدة وهي أن خبر الواحد إذا عارض القياس يقبل خبر الواحد، لكن تثبت، فقد يظن التعارض ولا يوجد تعارض، قد يظن التعارض ولا يوجد تعارض. قال: وتجوز رواية الحديث بالمعنى المطابق للعارف بمقتضيات الألفاظ والفارق بينها، اختاره الأكثر لأن التعبد بالمعنى لا باللفظ بخلاف القرآن ولجواز شرحه به. رواية الحديث بالمعنى مسألة خلافية بين أهل العلم، ويجب أن نحرر يعني أو نبين محل النزاع، ونقول: إن كان الراوي ضابطا لللفظ ذاكرا له فلا يجوز له تغيير اللفظ النبوي بغيره، هذا باتفاق أهل العلم. إذا كان الراوي يتذكر اللفظ وضابطه ويعرفه، فالأصل أن يرويه كما هو بدون تغيير، هذا لا يختلف فيه أحد من أهل العلم، وإنما الخلاف فيما إذا لم يكن متثبتا من اللفظ. ما هو متثبت؟ يعني يتوقع أن هذا هو اللفظ، كما كان ابن مسعود رضي الله عنه لما يجي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعلوه العرق ويحمر وجهه، ثم يقول أو كما قال أو كما قال، يعني من شدة التثبت. وقال الزبير بن العوام: والله لستم بأكثر رواية منا أو صحبة منا للنبي صلى الله عليه وسلم، قليلة الرواية عن الزبير مع أن طال به العمر إلى السنة 35 رضي الله عنه وأرضاه بعد قتل عثمان، قتل في معركة الجمل. ولو لا لو قارنت رواية عبد الله بن عمر ورواية أبي هريرة برواية الزبير أيهما أكثر؟ ما في مقارنة، رواية أبي هريرة عبد الله بن عمر أكثر، والزبير أكثر صحبة. فهو يقول لستم بأكثر صحبة منا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم شديدة، يعني يحتاج إلى تثبت. وهو أيضا ممن روى حديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. هذا الحديث حط عندهم رهبة فعلا من الرواية إلا أن يتثبت، إلا أن يتثبت وينقل اللفظ كما هو. فالأصل هو نقل اللفظ النبوي كما هو، قد يتصرف الراوي بسبب نسيانه لللفظ النبوي أو للحادثة فيحكي الواقعة بلفظه هو. ما شرط القبول؟ يقول أن يكون الراوي عارفا بمقتضيات الألفاظ والفارق بينها، وأن تكون الرواية بالمعنى المطابق، بالمعنى المطابق يعني ليس بمعنى يغايره مغايرة تامة. طبعا هذه شروط للراوي حتى يروي بالمعنى، أنه يتثبت، ما يروي بالمعنى ويجيب لفظ يزيد في معناه عن اللفظ النبوي أو ينقص عنه، يعني يجتهد قدر ما يستطيع أن يطابق اللفظ النبوي. ومع ذلك أيها الإخوة يقع اختلاف في الألفاظ، يقع اختلاف في الألفاظ، وتعدد الرواية يبين اللفظ الصحيح من غيره. تعدد الرواية ومخارج الحديث تبين لنا أي هذه الألفاظ كان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وعلل بقوله لأن التعبد بالمعنى لا باللفظ، يعني هذا الفارق ما بين الحديث النبوي والقرآن، القرآن متعبد بلفظه ومعناه، الحديث النبوي متعبد بإيش؟ بمعناه فقط، وأما لفظه فقد يعني دخل عليه شيء من التصرف وأقره أهل العلم بسبب الحاجة إلى نقل حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقيل لا يجوز، واختاره ابن سيرين لقوله عليه السلام فأداها كما سمعها، ولقوله عليه الصلاة والسلام البراء حين قال: ورسولك الذي أرسلت، قال: قل ونبيك الذي أرسلت. هذا قول بعض العلم وسدل بهذين الحديثين وبغيرهما، لكن هذان الحديثان لا يتعارضان مع القول الذي سبق وهو قول جمهور أهل العلم، لأن قوله أداها كما سمعها أن هذا هو الواجب عليه إذا كان متذكرا للفظ الحديث، وإذا لم يكن متذكرا لكنه فاهم لمعناه فهما يستطيع أن يعبر عنه تعبيرا يدل عليه، فإنه يشبه من أداها كما سمعها. وأما حديث البراء فلا شك أن هذا يؤيد القول الأول، لأننا قلنا في القول الأول أن إذا كان متذكر للفظ يجب أن يأتي به على وجهه. فالبراء لما أعاد الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم وغير نسيان، قال: ورسولك الذي أرسلت، رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ونبيك الذي أرسلت. نعم، فهذا يدل على أن الراوي إذا كان متذكرا للفظة النبوية وجب عليه أن يذكرها كما هي. قال: وقيل لا يجوز فيما هو خبر عن الله لأنه كالقرآن. هذا القول الثالث في المسألة، وهو التفريق بين الأحاديث القدسية والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التي يرويها من لفظه. الأحاديث القدسية هي التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا كذا، فهذا القائل يقول إذا كان حديث قدسي لا يجوز روايته بالمعنى، وإذا كان حديث ليس بقدسي جاز روايته بالمعنى. يقول لأنه كالقرآن، لكن هذا القول ضعيف، لأن الحديث القدسي ليس كالقرآن متعبد بلفظه ومعناه، ولذلك لا تجوز الصلاة به. قل لا، لو كان كالقرآن لصحت الصلاة به، فلا تجوز الصلاة به، فهو كسائر الأحاديث من حيث جواز روايته بالمعنى إذا كان متثبتا عارفا بفوارق الألفاظ يدرك المعنى بتمامه وعجز عن الإتيان باللفظ الذي سمعه. يقول ومنع أبو الخطاب محفوظ الكلوذاني من أئمة أصحابنا إبداله بما هو أظهر أو أخفى، لأن الشارع ربما قصد اتصال الحكم باللفظ الجلي تارة وبالخفي أخرى. نعم، هذا قول لأبو الخطاب، وهو يصلح أن يكون قيدا للقول الأول، هو أن الراوي إذا لم يضبط اللفظ النبوي وأراد أن يعبر بالمعنى فالمفترض أن يأتي بلفظ أيضا مقارب له في الظهور وفي الخفاء، ولا شك أن هذا كله من التشديد للرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أئمة الحديث يجمعون يعني ألفاظ كثيرة، حتى لما تسمع أنت 700,000 حديث وتقارنها بالأحاديث النبوية ما تصل هذا العدد، لكن هذه مخارج لها وأسانيد متعددة وروايات مختلفة، كلها كان حرصا على ماذا؟ على ضبط اللفظ النبوي وإراده كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذه رواية الحديث بالمعنى يتخذها بعض المعاصرين شبهة لرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها تغيرت معانيها بسبب عدم ضبط ألفاظها، حتى إن بعضهم يقول إن صحيح البخاري أكثر رواية بالمعنى بسبب تعدد الروايات فيه، ولا شك أن هذه شبهة يراد بها رد الحديث النبوي ومواجهتها بأن يقال بأن اللفظ النبوي محفوظ مضبوط، لكن يدخل عليه اختلاف وتعدد في الرواية، وجمع طرق الحديث يبين، جمع طرق الحديث يبين لنا، وأيضا تعدد الوقائع من النبي صلى الله عليه وسلم وارد، وهذا يحدث كثيرا أنه يقول الكلمة، هو أصلا يقول الكلمة هو يجلس واحد كم مرة؟ 3، كما قال أنس كان يسلم يقول إذا سلم سلم 3، وإذا تكلم تكلم 3، لأنه يعلم أن كلامه وحي وتشريع، فيريد أن يسمع السامع ويتثبت بسماعه، ولهذا كان يعيده ويكرره صلى الله عليه وآله وسلم. ولما قال عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب، فقال له بعض قريش أن تكتب عن يسلم في الرضا والغضب، فقد يغضب يقول كلام ما هو، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أكتب عنك وقد قال لي بعض قريش إنك تكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرضا والغضب، قال اكتب فما خرج منه إلا حق. فهذا يدل على أن الصحابة كانوا حريصين على السماع الألفاظ وروايتها كما هي، قد تتعدد الواقعة تعدد ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الأسباب، قد يتعدد فهم الرواة، هذا وارد. فلأجل هذا الاحتمال نرد السنة وما نقبلها، هذا مثل اللي مثلا يقول لواحد أنا عندي لك مشاركة وتجارة والربح فيها 90% و10% خسارة، قال له والله 10% ما نتاجر، هذا عاقل ليس بعاقل، ولا تبنى أمور الناس في حياتهم على مثل هذا. نعم لو قال لك الربح 100% الربح تربح 100%، بس يمكن تربح 100% بنسبة 10% ويمكن تخسر كله بنسبة 90%. نعم إذا كان مثل هذا العاقل يسوي يترك، إلا أن بعض الناس قد يغري الربح الكثير بهذا. فما يمكن أن يأتي واحد لأجل شبهة وهي رواية الحديث بمعنى وتعدد الألفاظ في صحيح البخاري أو صحيح مسلم، وجود بعض الألفاظ في صحيح البخاري ضعيفة، نعم، هو بعض الأحيان رحمه الله يريدها لبيان ضعفها، هو يريدها لبيان ضعفها، ثم نرد هذا التراث العظيم وهذه السنة الشارحة القرآن الكريم لأجل هذه الشبهة، لا شك أن هذا من الضلال المبين. قال: ويقبل مراسيل مرسل الصحابي، اختاره الأكثر، وقيل لا، اختاره بعضهم. هذا بدأ الشيخ رحمه الله وياه في المراسيل وقسمها إلى قسمين: مرسل الصحابي ومرسل غير الصحابي. فأما مرسل الصحابي فجمهور أهل العلم على قبولها وهو القول الصحيح، لأنه لا يروي إلا عن صحابي. نعم، في حالات يروي الصحابي عن تابعي ولكنها قليلة جدا، والأصل رواية الصحابي عن ماذا؟ عن صحابي مثله. ولهذا قال البراء: ما كل ما حدثناكم سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نكذب، ولا يكذب بعضنا بعضا. ولهذا علي رضي الله عنه يقول: كان إذا حدثني أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم استحلفته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، يعني ما استحلفه، ما يستحلف مثل أبي بكر. قال: وفي مرسل غير الصحابي قولان، اختار جماعة من أصحابنا قبوله وهو ظاهر كلام أحمد، وربما كان المنقطع أقوى إسنادا. أما مرسل غير الصحابي وهو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو يقول تابع التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول من دونه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المرسل عنده إيش؟ عند الأصولية. أي واحد يقول قال رسول الله مرسل، وهذا يختلف عن مصطلح المحدثين في المرسل. فهل يقبل؟ يقول فيه قولان. الصحيح منهما أن نقول إن كان المرسل هو التابعي، إن كان المرسل للرواية هو التابعي، فهذا ينظر بحسب المرسل هذا من هو. فبعض التابعين لا يرسل إلا عن ثقة، وبعض التابعين لا، يتوسع ويرسل عن غير الثقات، فينظر في الراوي نفسه. الأمر الثاني ينظر كذلك هل ورد هذا المرسل من طريق آخر، حتى ولو مرسل آخر يعضده فيتقوى به، فإن فقد هذا وذاك صار من قسم الضعيف. فإن زاد السقوط ما بين الراوي والنبي صلى الله عليه وسلم، بدل أن يكون الصحابي سقط تابعي وصحابي، صار منقطعا. ولهذا الشيخ يقول: وربما كان المنقطع أقوى إسنادا من المرسل، يعني قد أقوى إسنادا من المسند. المنقطع الذي سقط منه راويان أو أكثر قد يكون بعض الأحيان أقوى من المسند، لأن المسند قد يكون في راوي ضعيف فيسقطه، أو راوي كذاب فيسقطه، وقد يكون بعض المسانيد راويها من الثقات، كما يقول مالك بلغني مثلا، وبلغاته تعقبها ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، فغالبها تجدها مسندة، ومسندة بأسانيد صحيحة. لكن الأصل أننا نقول المرسل إذا كان مرسله، والمرسل إذا أطلقنا المرسل هو بمصطلح المحدثين، لا نقول مصطلح الأصوليين، لأن هذا علم يؤخذ منين؟ من أهل الحديث. فالمرسل بمصطلح المحدثين إن كان مرسله من الثقات الذي لا يرسل إلا عن ثقة قبل، وإن كان المرسل هذا ورد له طريق آخر ولو مرسل يعتضد به قبل، وإن خلى من هذا وذاك فإنه يكون من جنس الحديث الضعيف. يقول المرسل الآن يعرف المرسل: قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإسقاط الرجال الذين أخذ منهم، سواء بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم واحد أو أكثر. عندكم واحدا صح ولا لا؟ نعم واحدا، يبدو أنه خطأ، لأنه خبر لسواء، سواء بينه وبين سلم واحد أو أكثر، أو قد يقال سواء أسقط واحدا أو أو أكثر. هذا في مصطلح الأصوليين، يرون أن المرسل هو أن يقول من لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، نكتفي بهذا القدر إذا في سؤال. ونلخص فقط بس بسرعة، حيث ذكر المؤلف رحمه الله وإياه جواز تجزئة الحديث ما لم يتعلق بعضه ببعض، ثم أخبر أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول، ثم ذكر أن خبر الواحد كذلك في الحدود مقبول، وإذا خالف القياس فإنه يقبل خبر الواحد ويرد القياس، وذكر جواز الرواية بالمعنى بشرط أن يكون عالما بمقتضيات الألفاظ وما يحيل المعنى وما لا يحيله. والمرسل إن كان مرسل الصحابي فهو مقبول مطلقا، وإن كان مرسل غير الصحابي فهو مقبول بشروط أن يكون المرسل لا يرسل إلا عن ثقات، أو أن يعتضد المرسل هذا بطريق آخر يتقوى به. نعم. أيوة. نعم، يقول هل يمكن أن يقال إن استدلال المانعين من رواية الحديث بالمعنى بقول النبي صلى الله عليه وسلم فأداها كما سمعها؟ هذا الحديث يقول روي بأكثر من لفظ، ومن الحديث المتواترة هذا الحديث روي بأكثر من لفظ، فهو حجة عليكم في عدم جواز رواية الحديث بالمعنى. ممكن. يقول هل مخالفة الخبر الواحد للقياس يراد بالقياس اللي هو القياس الجزئي الدليل الجزئي هذا اللي هو قياس فرع بأصل، أو يراد به قياس الأصول يعني القواعد العامة؟ أريد هذا وهذا، صورة المسألة تتناول هذا وهذا، وإن كانت في يعني تصويرها الأساسي أنه القياس الجزئي، القياس الجزئي، لكن بعضهم أطلق قياس الأصول والقواعد العامة الثابتة بأدلة، كقولنا مثلا الضمان يكون في القيم بقيمته وفي المثل بمثله، هذه قاعدة والحديث خالفها وسموه مخالف للقياس. وعلى كل حال في كلا الحالتين فالحديث يقبل، خالف قياس الأصول أو خالف القياس الجزئي، لكن مثل ما قلنا يحتاج إلى الإنسان يتثبت هل فعلا وقع التعارض أم لا. نعم. يقول ممكن أن يجاب على حديث البراء بأنه ذكر والأذكار وتعبد بألفاظها، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يعيده كما كان. قد يقال هذا، لكن لو رأينا حديث أحاديث الأذكار تتعدد ألفاظها، ولا أقول في أحاديث الأذكار ما تتعدد ألفاظها، معنى أنها قد يكون دخلها الرواية بالمعنى. أيوة. أي المعرفة يعني يكون إمام من الأئمة المشهود له بمعرفته بالرواية وباللغة جيد، لا يكون فيه عجمة. حاليا يكون هذا جزء الحديث بمعنى، احنا ذكرنا أنه إذا كان يضبط اللفظ، طبعا رواية الحديث المعنى الآن ممكن يعني تذكر أو كما قال، لأن الحديث محفوظ موجود، لكن الكلام لما كانت رواية في زمان الصحابة والتابعين ما دونت جيد، أما بعد التدوين بعدما يدون الإنسان الألفاظ في مجال الإنسان يقول في رواية بالمعنى يعني وتثبت، لأن حتى لو الواحد قال الحديث بالمعنى جيد إلا أخطاء رجع لنص الحديث موجود. نعم. قول أبي الخطاب وش فيه؟ أيوة مطلقا، لا في الحديث القدسي ولا في غيره، لا يلتبط بالقول الثالث. القول الثالث خلاص انتهى. ذكر الآن قيد ذكره أبو الخطاب كأنه شرط ثالث، يعني الشرط الأول أن يكون المطابقة في المعنى، الشرط الثاني يكون عارفا بالألفاظ، الشرط الثالث أن لا يبدل لفظا ظاهرا بأخفى منه أو خفيا بأظهر منه. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله.